الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس درس كتاب تجريد التوحيد للإمام أبي العباس أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قدمنا بما يتعلق بتأصيل معنى العقيدة، وذكرنا يعني معناها من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، ثم نوهنا وأكدنا على أهمية دراسة هذا العلم، ومن ثم تطرقنا إلى الكلام على صاحب الكتاب الذي وقع الاختيار عليه ضمن هذه المادة من حيث ترجمته وبعض مواطن حياته. واليوم إن شاء الله تعالى نشرح بتوفيقه وعونه سبحانه في شرح مضمون هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه المقدمة من المصنف جرى فيها رحمه الله تعالى على سنن أهل العلم في التقدمة والتوطئة لمصنفاتهم بالبسملة والحمدلة، ولا شك أنهم متأسين في ذلك أيضا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي أخرى أبتر، واختلفت الرواية في هذا. وإن كان بعض المعاصرين يحكم على هذا الحديث بالضعف، وعلى جميع رواياته كذلك، ويرى أنه لا يمكن أن يتقوى أو تتقوى بعض طرقه ببعض، ومنهم من يذهب إلى تقويته ويصحح الحديث بمجموع طرقه أو يحسنه. وكتاب الله عز وجل مرجع في هذا، وقد ابتدأ بالبسملة، وجعلت البسملة في مطلع سورة الفاتحة أول آية من سورة الفاتحة، وقيل هي آية مستقلة تأتي أو يؤتى بها في أوائل السور تبركا بالإتيان بها، ومع الاتفاق على تركها في أول براءة، والاتفاق أيضا على أنها جزء آية من سورة النمل. فالبسملة أيضا هي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في كتاباته ومراسلاته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالبسملة، على خلاف الخطب فإنه كان يفتتحها صلى الله عليه وسلم بالحمدلة، وعلى وجه التحديد بخطبة الحاجة. وبسم الله الرحمن الرحيم، طبعا لعلكم تعرضتم لهذا من جهة الإعراب، وأنها جار، أي باسم جار ومجرون مجرور متعلق بمحذوف، اختلف في تقديره هل هو اسم أو هو فعل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما المقصود؟ يعني أين متعلقه؟ فإن كان تقديره اسما فيكون بسم الله الرحمن الرحيم قراءة أو ابتداء أو تلاوة ونحو ذلك. وإن كان تقديره فعلا فيقال بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ أو أقرأ، وهي للتبرك. قال: الحمد لله رب العالمين. لا شك أن الحمد هو الثناء، وهو ذكر خصال المحمود. الثناء هو ذكر بعد ذكر لخصال المحمود، وذلك سمي الثناء من باب ثني الثوب، يعني هو ذكر مع ذكر، تثنية فيه تثنية وتكرار. ومعلوم ما فرق الفرق بينه وبين الشكر، وأن بينهما فرقا، من جهة أن الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر يعني أعم من جهة الآلة وأخص من جهة المتعلق. فالحمد هو ثناء باللسان فحسب، ويتعلق بالنعمة وبغيرها، لأن الإنسان إذا من عليه بنعمة فإنه يحمد الله عليه، وكذلك إذا أصيب بمصيبة فإنه يحمد الله عليه، بمعنى أنه يثني على الله عز وجل وعلى تقديره سبحانه. وأما الشكر فإنه يكون يعني أعم من جهة الآلة، فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، لكنه أخص من جهة المتعلق، فهو يتعلق بالنعمة فحسب. يعني لا يتصور أن الإنسان يصاب بمصيبة فيسجد لله شاكرا أبدا. ولهذا فابتدأ المصنف رحمه الله بالحمد له مثنيا بها بعد البسملة، وهذا الابتداء يسمى عندهم الابتداء النسبي، والابتداء الحقيقي إنما هو بالبسملة، ابتداء نسبي أو إضافي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. ولا شك وهذا موعود ربنا عز وجل أن العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين. والله جل جلاله وعد المؤمنين أو المتقين بذلك، وهذا من السلوة والتصبير على الثبات على الصراط والاهتداء والاستنان بسنن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه لا شك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى طلب الثناء، الطلب من الله عز وجل الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام بخصال الخير ونعوت الفضل عنده في الملأ الأعلى. والصلاة في اللغة الدعاء، فصلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يقول أبو العالية رحمه الله تعالى. وعلى آله وصحبه أجمعين، الآل هو الأصل الأهل، ويدخل فيه الأقرباء، وكذلك يتناوله يدخل فيه الأزواج أيضا، والأصل أنه يدخل فيه الصحب أيضا، أي الأصدقاء والأصحاب هم من الآل لأنهم من أقرباء الرجل. وعطف على الآل بالأصحاب بذكر الأصحاب لبيان شرف منزلتهم وعظيم مكانتهم في هذه الشريعة وعند أهل السنة على وجه الخصوص. أجمعين أي بدون استثناء، كما يفعل الشيعة فإنهم يميزون أو يحكمون بإسلام أربعة كالرافضة ويكفرون الباقي، وبعضهم يزيد وينقص فيما يتعلق بالحكم بإسلام بعض الصحابة، وبعضهم يرمي بعضا بالنفاق، وبعضهم ينتقص بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل مع معاوية بن أبي سفيان ونحو ذلك. ولذلك أجمعين هي قطع مع كل عقيدة فاسدة تميز بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الفضل. وإلا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد زكاهم الله عز وجل جملة، وليس معنى هذا أنهم معصومون، وإنما هذا فيه تفضيل وتزكية عامة، وأن ما أحدثوه أو ربما أخطأوا فيه فيما يتعلق بارتكاب بعض الزلل فإن ذلك مغفور لهم في جنب صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرهم لدين الله وجهادهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد، والصحيح أن يقال وأما بعد، وهذه هي السنة امتثالا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وله أيضا وهو الوجه الصحيح في اللغة. وبعضهم يجوز ذلك ترخصا، قال وبعد، فيعني بعض اللغويين يستنكر هذا من جهة الفصاحة، فيقول هذا لم يكن العرب على هذا، وليس هذا من الفصيح، وإنما الفصيح ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام به، وهو قوله وأما بعد. واستشهد على هذا بكثير من أشعار العرب في هذا الباب. المقصود أن هذا يؤتى به للانتقال، قال وبعد أي بعد هذه المقدمة نبرز فحوى أو مضمون هذا الكلام. فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد أي كثير الفوائد، وما فيه من الفرائد أي النكت فإنه بديع، يعني فرائد تستحق الانتباه والاهتمام، وحرية بالتحصيل والمتابعة، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، أي ينتفع بهذا الكتاب الذي هو كتاب تجريد التوحيد المفيد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. وهذا والله تعالى أعلم من المصنف رحمه الله إشارة، يعني في ربط بالحقبة الزمنية التي عاش فيها المصنف رحمه الله، لأنه جاء عقب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك عقب تلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. ولا شك في ذلكم الزمان أثير ما أثير من الشبهات والمطاعن في دعوة هذين الإمامين، وكثير من الناس أعرض عن مضمون هذه الدعوة، والتي منها الدعوة إلى توحيد الله وتقرير مسائله، بسبب ما أثير حولهما من مطاعن. فكثير من الناس حملهم على رد الحق تعصبهم، إما لبعض المذاهب أو لبعض الطوائف أو لبعض الأشخاص. ومعلوم ما كان من بعض المنتسبين إلى المذاهب كالشافعية ونحوهم من يعني جور في الحكم على هذين الإمامين، وكذلك من تعصب، يعني جعل كثير من الناس يعرضون عن ما عنده من الحق. ولهذا قال ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، فالذي مقصوده رضا الله تبارك وتعالى، ومقصوده رضوانه جل جلاله، والفوز بالجنان، وأن تكون له العقبة في الدار الآخرة، فلا شك أنه يطلب الحق فينتفع به، يطلب الحق فينتفع به حيث كان. قال سميته كتاب، أي على الحكاية، مرفوع على الحكاية، كتاب تجريد التوحيد المفيد. طبعا هذا في بعض النسخ الأخرى إنما جاء كتاب تجريد التوحيد فحسب، والمفيد لما زيدت في نسخة من نسخ هذا المصنف. وكتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني كتاب بمعنى مكتوب، مثل غراس بمعنى مغروس، فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط، ففعال بمعنى مفعول. وأرجو أن تحتفظوا بهذه القاعدة جيدا، لأننا سنحتاجها، فعال بمعنى مفعول، سنحتاجها في تبين أو في الفصل فيما يتعلق ببعض المعاني. كتاب تجريد التوحيد، ولم يقل كتاب التوحيد، وهذا أيضا فيه إشارة إلى قصد المؤلف بهذا التصنيف إلى إزالة اللبس الذي طال مسائل التوحيد والتشويش الذي أثير حول مواضيع التوحيد من حيث معانيها وكذلك من حيث مسائلها أو مسائله. فهذا التشويش وهذا اللبس وهذه الشوائب التي أحيطت بمسائل التوحيد قصد المؤلف رحمه الله تعالى إلى إزالتها وإماطتها وتجريد التوحيد منها وإخراج التوحيد صافيا نقيا ببيان معناه على الحقيقة وتأصيله فيما يتعلق برصد الأدلة التي تفيد ما يقصده المصنف رحمه الله تعالى من المعاني المتصلة بهذا الأصل العظيم. فكتاب تجريد التوحيد الحقيقة هو هذا العنوان شدني جدا من جهة اختياري حسن اختياري العنوان، لأن التوحيد كل يزعم أنه عليه، أنه على التوحيد، ولكن عند تحرير هذا الأصل من جهة الكلام في المعاني والمسائل تختلف أو يختلف منهج أهل السنة عن مناهج غيرهم، فكل يزعم أنه موحد وكل يزعم أنه يؤصل لعقيدة التوحيد، ولكن كل له توحيده. ولذلك دقق المصنف في العنوان لبيان مقصوده، وهو أن التوحيد الذي يثار والذي يذكر على ألسنة سيما من يردون على مقالات شيخ الإسلام تيمية وكذلك على مقالات تلميذه ابن القيم، كل ذلك إنما هو وإن سموه توحيدا فهو ليس توحيدا خالصا صاف، وإنما هو مكدر بما ألصق به مما ليس منه وما أثير حوله من التشويش الناتج عن سوء الفهم وعن الخطأ في الاستدلال. كتاب تجريد التوحيد. والتوحيد هو من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا أو اتخذه واحدا، هذا من جهة اللغة. وأما من حيث معناه الاصطلاحي هو اتخاذ الله عز وجل واحدا، واتخاذ الله واحدا، توحيد الله اتخاذ الله تعالى واحدا، اتخاذ الله تعالى واحدا، هذا من جهة تعريف توحيد الله اللغوي في ربط بين معنى الكلمة الأصلي في وضعها اللغوي ثم بعد الإضافة، أي الإضافة إلى الله. والمفيد هذه صفة لم يتبين لي إعرابها في الكتاب، فهي إما أن تكون نعتا للتوحيد فتكون معربة بالكسر باعتبارها نعتا، تجريد التوحيد المفيد، وإذا كانت كذلك فهي صفة كاشفة لأن التوحيد مفيد دائما ولا تنقطع فوائده وفرائده، فهي صفة كاشفة ملازمة لمعنى التوحيد. أو كتاب تجريد التوحيد المفيد فتعرب على الضم عودا على الكتاب، لعلها كذلك. وعلى كل فالمفيد المقصود أنه يحصل بمدارسته ومذاكرته الإفادة، وسيأتي أوجه الإفادة في هذا العلم الجليل. قال والله أسأل العون على العمل به بمنه، وهذا لا شك أنه دعاء من المصنف رحمه الله تعالى لله تبارك وتعالى أن يوفقه على العمل به، ويصدر هذا عادة من المصنفين أو المتكلمين من باب الخوف من أن يفارق الإنسان عمله علمه. فإذا فارق العمل العلم لا شك أن هذا تناقض، ولعله خصلة من خصال النفاق. والعلم إذا لم يعمل به لم يكن علما نافعا. وأصل أو المقصد من التعلم إنما هو العمل بالعلم، إنما هو العمل بالعلم. وعلم بلا عمل لا ينفع صاحبه ولا شك. ولذلك فإن المصنف يسأل الله جل جلاله العون لاعتقاده فقره لله عز وجل واحتياجه لتوفيقه سبحانه، فهو يرى نفسه فقيرا محتاجا إلى الله عز وجل في الاستعانة به على العمل بهذا الكلام الذي يقرره للناس، حتى لا يكون يوم القيامة حجة عليه فيشهد عليه. وهذا لا شك كما قلنا هو دلالة على صدق المؤلف وحسن قصده في وضع هذا المصنف. ثم قال رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. اعلم أن الله هو سبحانه بمعنى التنزيه، سبحان الله بمعنى تنزيهه عن النقائص. هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. قال: فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصول التي نحتاجها في بيان معنى الربوبية ومعنى الإلهية. طبعا فاتنا أن نذكر معنى التوحيد من جهة الاصطلاح، وهو أنه إفراد الله تعالى بالعبودية، إفراد الله تعالى بالعبودية، هذا معنى توحيد الإلهية على ما سيأتي تفصيله. وطبعا هذا الكلام سنكرره وسنعيده لتطرق المصنف رحمه الله تعالى بين المسألة والأخرى. المهم أن التوحيد عموما هو توحيد الله وإفراد الله تعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته. وبعضهم يضيف الوجود بمعنى أنه واجب الوجود، إفراده بالإقرار بوجوب وجوده سبحانه وتعالى. ولكن هذا مضمن في معنى الإيمان بالربوبية، إذ كيف يؤمن المرء برب وإله وله أسماء وصفات وهو غير موجود؟ فهذا معنى مضمن. ولهذا فإن هذا المعنى الاصطلاحي للتوحيد. ثم شرع في بيان معنى الرب، فقال: مصدر رب يرب ربا فهو راب. وذكر معنى من معاني الربوبية وهو الخالق الموجد، فكونه ربا يعني خالقا موجدا قائما بالتربية والإصلاح. وهو المصنف رحمه الله نص على معنيين من معاني الرب في إطلاقها في اللغة، وذلكم أن كلمة الرب إنما تطلق من حيث معناها اللغوي، من حيث معناها اللغوي تطلق على ثلاث معان، تطلق ويراد بها المالك، وهذا الإطلاق ضمن الخلق والأمر، ضمن الخلق والأمر، تطلق بمعنى المالك. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في ضالة الإبل، قال فذرها، حينما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وترعى الماء والشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها بمعنى حتى يلقاها مالكها، فتطلق على معنى الملك. وكذلك يطلق الرب ويراد به السيد المطاع، السيد المطاع، كما جاء في سورة يوسف في وصف العزيز، قال الله تعالى على لسانه فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، فارجع إلى ربك أي فارجع إلى سيدك المطاع. وقال على لسانه أيضا أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، فيسقي ربه أي فيسقي سيده المطاع. والمعنى الثالث وهو إطلاق الرب على معنى المدبر والمتصرف والقائم على الشيء بالتربية والإصلاح، وهذا المعنى هو الذي ارتضاه المصنف رحمه الله تعالى في معنى الربوبية هنا، أي في معنى كلمة الرب من جهة وضعها اللغوي، قال القائم بتربيتهم وإصلاحهم. فالرب يطلق على معنى القائم على الشيء بالتربية والإصلاح، بالتربية والإصلاح. ومن ذلك أيضا أخذ هذا المعنى، معنى التربية، كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وأطلق على بنت الزوجة ربيبة لأجل تربية زوج الأم لها، فتربيته لها وقيامه على مصالحها وإنشاؤها شيئا بعد شيء وحالا بعد حال ومعالجتها وإصلاحها، كل ذلك يسمى تربية، مأخوذ من معنى الرب. هذه المعاني هي أصول إطلاق معنى الرب في الوضع اللغوي، وهو أيضا ما اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، ونص عليه غير واحد أيضا كالقرطبي، وكذلك الأنباري لخص هذه المعاني الثلاث، فذكر أن الرب تطلق من جهة اللغة على هذه المعاني. ولكن قد يشغب البعض بإطلاق معنى الرب على العبودية، سيما من يريدون التشويش على قضية التقسيم، تقسيم التوحيد، فيقولون أن الرب هو المعبود. نعم، يطلق الرب على معنى المعبود، كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر، قال عليه الصلاة والسلام إذا وضع العبد في القبر جاءه ملكان فأقعداه الحديث حتى قال فيقول من ربك، قيل هنا أي من معبودك، أي من معبودك. لكن هذا ليس تفسيرا لمعنى الرب من جهة وضعها اللغوي، وإنما هو تفسير لمعنى الرب من جهة ما يلزم منه، فيصير المعنى من ربك الذي تعبده، الذي تعبده. ويتبين هذا أيضا إن شاء الله تعالى معنا شيئا فشيئا بمتابعة الشرح والتعرض للمعاني التي يذكرها المصنف. قال رحمه الله والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. ثم بعد بيان معنى الرب شرع في بيان معنى الإلهية، وبين رحمه الله تعالى معناها فقال كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، محبوبا مألوها. فبين أن الإلهية التي جاءت من معنى أو من كلمة إله، فأصل الإلهية إله، وقلنا إله على وزن فعال كما قلنا منذ قليل كتاب، على وزن فعال بمعنى مفعول، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول، أي إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه. والإله على الراجح من أقوال العلماء أن المقصود به هو المعبود، المألوه بمعنى المعبود، وإله معبود جاء من أله أو أليها، يأله إلهة وإلهية وألوهة وألوهية، أي عبد عبادة وعبودية. فالإلهية بمعنى العبادة، وهذا من جهة الوضع اللغوي، لأنه كثير من اللغويين يذكرون في هذا جملة من المعاني والاشتقاقات، أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على عشرة أصول، بعضها قد يدخل في بعض من جهة المعاني، وبعضها له معاني مستقلة، ولكن الراجح في هذا هو أنها على معنى العبادة. ويقوي هذا الاستعمال وقصد هذه الدلالة والمعنى من كلمة الإله أي بمعنى العبادة استعمالها في الشرع كذلك، وجاء في قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى ويذرك وآلهتك، قرأها ويذرك وإلهتك، وكان رضي الله تعالى عنه يقول إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد، أي لم تكن له آلهة يعبدها، وإنما ويذرك وإلهتك أي ويذرك أي يتركك وعبادتك، لأن فرعون ادعى الربوبية وعبد الناس، أن عبدت بني إسرائيل. ولهذا فإن الإطلاق الشرعي موافق أيضا للراجح من الإطلاق اللغوي، وقد جاء في كلام رؤبة ابن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، أو سبحنا واسترجعنا من تأله، بمعنى هؤلاء الجميلات يعني سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي وطلبي. فهذا من جهة اللغة ومن جهة أيضا الشرع كما ثبت عن ابن عباس، ولذلك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كان يفسر الإلهية بمعنى العبادة، ويقول الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وقال الله الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وكما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل لنا أن معنى الرب تطلق على معان ثلاث: السيد المطاع، المالك فيه الخلق والتدبير، وكذلك المتصرف أو القائم على الشيء بالتربية والإصلاح، القائم على الشيء بالتربية والإصلاح. ويطلق على معنى العبودية يعني الرب من جهة دلالة اللزوم باعتبار أن الرب يقتضي العبادة كما سيأتي بيانه، والألوهية بمعنى العبودية لأن هذا هو الراجح أن آلهة بمعنى عبدة، إلهة وألوهية عبادة وعبودية، فالمألوه هو المعبود، المألوه هو المعبود. ولأجل هذا فسر معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فصار الإله بمعنى المعبود، لا كما يقوله بعض المتكلمة بمعنى أنه القادر على الاختراع. قال ويفردونه بالحب، معناه أن توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، لأن ما عدده المصنف رحمه الله هو من أوجه العبادة. يفردونه بالحب والخوف، الحب ميل القلب، والخوف المقصود هنا هو خوف السر، ليخرج بذلك الخوف الطبيعي أو الخوف المحرم الذي يحمل صاحبه على فعل محرم، فخوف السر لا يكون إلا لله عز وجل. والخوف الطبيعي هذا يتأتى لكل إنسان، يخاف الإنسان من السبع، من الضبع، من الوحوش الضارية ونحو ذلك، من العصا في يد المعاقب، الرجاء تعلق القلب بالله تبارك وتعالى، الإخبات، الخشوع، التوبة وهو الإقلاع عن الذنب والرجوع عنه والعزم على عدم العود، النذر وهو إيجاب المكلف طاعة على نفسه ليست واجبة بالأصل، بأصل التكليف أو بأصل الخطاب الشرعي، والنذر إنما المقيد منه مقيد يستخرج به من البخيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه نذر مطلق وهو عبادة جليلة، والطاعة امتثال أمر الله تبارك وتعالى بالفعل ونهيه بالترك، والطلب الذي هو الدعاء والسؤال، والتوكل على الله الذي هو تفويض القلب أو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى مع اتخاذ الأسباب. فهذه كلها بعض أنواع العبادة التي مثل بها المصنف فيما يتعلق بوجوب إفراد الله تبارك وتعالى بها. وعليه فإن توحيد الإلهية أو الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإن شئنا قلنا هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال المكلفين، فإن الحب والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة كل ذلك من أفعال المكلفين التي يجب على العبد أن يفرد الله عز وجل بها. بينما توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله هو، أي بملكه وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى وغير ذلك من مقتضيات الربوبية. وبين الربوبية وبين الألوهية علاقة، وهذه العلاقة هي أن الربوبية تستلزم الألوهية، فمن اعتقد أنه لا رب إلا الله بمعنى أنه لا مالك ولا خالق ولا مدبر ولا رازق إلا الله جل جلاله، فهذا يلزم منه أن يقر باستحقاق هذا الرب المالك الخالق الرازق للعبادة. ولذلك سيأتينا أن الله عز وجل احتج عليهم أو على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية. وأما الألوهية فهي تدل على توحيد الربوبية بالتضمن، لأن الذي يعتقد أن الله هو المعبود وحده لا سواه فإنه لا شك أنه يقر ضمنا بأنه هو الخالق والرازق والمدبر، إذ لا يستحق العبادة من ليس خالقا ولا رازقا ولا مدبرا ونحو ذلك. فهذا معنى الربوبية ومعنى الإلهية. وأظن أن الوقت لا يسعنا الإكمال، فنتوقف عند هذا، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونزيدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في القول والعمل.